ورحم الله من أعان على الدين ولو بشطر كلمة، وإنما الهلاك في ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة إلى هذا الدين. يعني الكلام واضح ولا يحتاج إلى بيان، ولا في حاجة، كلام كله واضح. طيب في هذا الباب، الباب الخامس، ذكر الشيخ عليه رحمة الله 4 آيات وذكر حديثا واحدا. أما الآية الأولى فقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الآية من سورة الإسراء هي 57. وقلنا باب تفسير التوحيد وقول الله، هذا الكلام يتكرر، إن عطفت قول على باب يبقى باب تفسير التوحيد وقول الله، وإن عطفت وقول على تفسير يبقى تفسير مضاف، يبقى باب تفسير التوحيد وقول الله تعالى. وبناء على ذلك سيأتي كل المعطفات بعد ذلك، هل وقوله أو وقوله، بناء على هتعطف على الباب ولا على تفسير، أيا كان. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا عطف الدال على المدلول، فكلمة لا إله إلا الله تدل على مدلول كلمة التوحيد، عطف الدال على المدلول أو عطف المترادفين، فالتوحيد هو لا إله إلا الله. طيب، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هذه الآية لكي يتضح معناها لا بد من ذكر الآية السابقة لها حتى نفهم لماذا ساقها المؤلف عليه رحمة الله في هذا الباب. الآية السابقة تقول ماذا؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. معنى الكلام قل ادعوا، قل أيها الكفار اللي يا من تشركون بالله عز وجل فتعبدون غير الله من الجن أو من الملائكة أو من الرسل أو من البشر، ادعوهم فهل يستجيبون لكم ويدفعون الضر عنكم إذا جاء أو يحولونه عنكم؟ لا يستطيعون دفع الضر عنكم ولا تحويلا، يعني إذا نزل بكم لا يدفعونه، وإذا نزل بكم لا يستطيعون تحويله إلى غيركم، فهم لا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه حتى إلى غيركم. فرد الله عز وجل على مثل هؤلاء الناس الذين يشركون بالله عز وجل فقال: أولئك الذين يدعون، تقدير الكلام الذين يدعونهم، يعني الذين عبد الملائكة هذه التي تدعى من دون الله عز وجل، هذه الملائكة تبتغي إلى ربها الوسيلة، الذين عبدوا عيسى عليه السلام وعبدوا عزيرا هؤلاء يبتغون إلى الله عز وجل الوسيلة. فهذا قول ابن مسعود في هذه الآية كما هو في الصحيحين، وقول الإمام ابن عباس عليه رحمة الله أنها نزلت في جن كانوا مؤمن، يعني كانوا قبل ذلك مشركين ثم آمنوا. شو من حاجة كده؟ طيب خلي بالك معي، أولئك الذين يدعون، الكلام عن مين؟ عن الآلهة التي دعاها هؤلاء المشركون، خلاص؟ يعني تقول الكلام الذين يدعونهم، هذه الآلهة التي يعني يشرك بها بسببها هؤلاء الناس فيعبدونها من دون الله عز وجل، هذه الآلهة تبتغي إلى الله الوسيلة، هذه الآلهة التي تعبدونها أنتم هي مقرة وخاضعة لله عز وجل، سواء كانت الجن على قول ابن عباس أو كان عزيرا أو عيسى عليهما السلام أو الملائكة على قول باقي أهل التفسير. طيب، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة يعني القربة، والوسيلة هي الإسلام، فهم يبتغون إلى الله عز وجل وتقربون إلى الله عز وجل عن طريق عبادته، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال ابن القيم عن هذه الآية إنها جمعت شروط العبادة الثلاثة: الحب والخوف والرجاء. يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة لأنهم يحبونه، ويرجون رحمته هذا الرجاء، ويخافون عذابه هذا الخوف. فمقامات العبادة الثلاثة تحققت في هذه الآية: الحب والرجاء والخوف. فهنا تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يتقربون إليه لأنهم يحبونه، وكل منهم يجتهد أكثر من الآخر حتى يكون أقرب إلى الله عز وجل. لا ما هو جاء بعد كده ايه؟ نعم. يبتغون يريدون، يريدون القرب الى الله عز وجل. لماذا يريدونها؟ لانهم يحبونه، صح؟ ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهذه الآية تدل على ان هؤلاء الناس الذين عبدوا من دون الله عز وجل ملائكة او انبياء او جن، هذه الآلهة التي عبدوها هي خاضعة لله عز وجل، ماشي؟ فسياقها إذن أنها متفقة مع باب التفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فيعني آلهتكم التي تعبدونها هذه تدعو الله عز وجل وتتقرب إليه وترجو رحمته وتخاف عذابه. الآية الثانية وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ده برضو معنى لا إله إلا الله، هو تبرأ من كل الآلهة التي يعبدها القوم ما عدا الله عز وجل. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. تعبدون أصنام، تعبدون حجارة، تعبدون أشجارا، تعبدون كواكب، تعبدون أي شيء، فأنا بريء منه إلا الذي فطرني خلقني. فإذا تبرأ من كل الآلهة ثم استثنى الله عز وجل، فهو يقر له بالألوهية وبالعبادة. واضح الآية؟ ده معنى لا إله إلا الله، لا إله موجود بحق إلا الله، نفى الألوهية عن كل أحد ثم استثنى الله عز وجل وأثبت الألوهية له سبحانه وتعالى. الآية الثالثة وقوله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار جمع حب وهو عالم اليهود بالتوراة، والرهبان جمع راهب وهو عالم النصارى بالإنجيل. اتخذوا أحبارهم، الكلام عن النصارى واليهود، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وفي ذلك يجيء حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ على عدي بن حاتم فقال يا رسول الله ما كنا نعبدهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله وضعفه غيره، يعني فيه خلاف. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني خضعوا لهؤلاء الأحبار، فلما أحلوا لهم اتخذوا ذلك الشيء الحلال، ولما حرموا عليهم جعلوا الشيء حرام، فهذه ربوبيتهم أو هذه ألوهيتهم لتلك المخلوقات. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله أربابا من دون الله. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا كحب الله، هذه يحبونه كحب الله. هذه الآية تحتمل وجهين والله أعلم. الوجه الأول أندادا يحبونه كحب الله، يعني هؤلاء الناس الكفر هؤلاء يحبون الله فهم مؤمنون بوجود الله، ولكنهم اتخذوا أصناما وآلهة يعني تكون وسيطة بينهم وبين الله عز وجل، أحب هذه الوسائط كحبهم لله عز وجل. هذا ظاهر الآية يحبونهم كحب الله، إذن أحب تلك الأنداد الآلهة التي اتخذوها وسيطة كما هم يحبون الله عز وجل. فهذا يكون في حق من أقر بوجود الله وأحبه، وحق من ونفس الكلام وعبد غير الله عز وجل واتخذه وسيطا، كما هو الحال عند الصوفية من يعني يعبدون الأضرحة والقبور وما شابه ذلك، وكما كان هذا حال المشركين، فكانوا يقرون أن الله عز وجل هو الرب، ولكن أخذوا الأصنام زلفة تقربهم الله عز وجل. أو على تقدير الوجه الثاني أو على تقدير الحذف، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب المؤمنين لله. وهذا الكلام على من ينكر الله عز وجل ولا يحبه، فهو يحب إلهه الذي يعبده كما يحب المؤمن ربه سبحانه وتعالى. إذن لا تتحدث عن صنفين من الناس، صنف يؤمن بالله ويحبه ومع ذلك وقع في الشرك وأحب تلك الآلهة التي اتخذها وصفاء له عند الله، أو القوم الآخرين الذين لا يحبون الله ولا يقرون له بربوبية أو ألوهية أو ما شابه ذلك، فهؤلاء يحبون آلهتهم كما يحب المؤمنين يحب المؤمنون الله سبحانه وتعالى. فهنا قال الله عز وجل، كلام واضح في الآية ماشي. مش واضح تقول يعني حاجه مش واضحه للجنس. انا عارف ان مساله الصلاه سيحدث سيبك الليل. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. طيب ايه موضع الايه بالنسبه للباب؟ يعني لماذا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمه الله هذه الايه في هذا الباب؟ ايه علاقتها بالباب؟ الايه يعني الايه جاءت موضع الذم من هؤلاء الناس لانهم اتخذوا اندادا سواء احبوا الله او لم يحبوه، هم اتخذوا اندادا واحبوهم كحب الله، سواء الحب ده منهم لله او حب المؤمنين لله. فلما جاءت الايه موضع الذم دل على ان هذا الامر لا يصح. ثم يحبونهم كحب الله، كحب المؤمنين لله. فاذا حب المؤمنين الخالص يكون لله عز وجل ولا يكون ايه لغيره. واضحه؟ نعم. طيب يقول بعد ذلك وفي الصحيح، هذا الحديث في صحيح الامام مسلم رواه مرتين، الحديث 23 و37، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. طبعا لو احنا قلنا وكفر بما يعبد يبقى اثبتنا انه يعبد من دون الله، فازاي بقى بيقول لا اله الا الله وكفر بما يعبد هو؟ يبقى هنا يعبد من دون الله، لان العباده لم تقع منه انما وقعت من غيره. ها؟ هذا من الاحاديث العامه استدلوا به على من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وهذا يعني ثبت في احاديث اخرى: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه، كما جاء في الصحيحين وفي غير ذلك من الاحاديث. هنا من قال لا اله الا الله وكان معناه وطبقه ثم كفر بما يعبد من دون الله، اذا افرد الله عز وجل بالعباد، فعلم ان لا اله الا الله توحيد لله بالعباده وليس مجرد عباده لله مع عباده غيره. حرم ماله ودمه يعني لا يجوز ان نعتدي على ماله ولا يجوز لنا ان نسفك دمه. وحسابه على الله عز وجل، حسابه على قدر حسناته وسيئاته، فان كان محسنا فحسابه جزاء وفضل من الله عز وجل، وان كان مسيئا فالكلام السابق هو في المشيئه، ان شاء الله عز وجل غفر له وان شاء عذبه بمثل ما فعل. ما هو بما يعبد؟ ما اسمه وصول يفيد العموم، يعني بالذي يعبد من دون الله، هي تفيد العموم كل ما يعبد من دون الله عز وجل. يقول فيه اكبر المسائل واهمها في هذا الباب اللي هو ايه، باب الشهاده وتفسير لا اله الا الله. فيه اكبر المسائل واهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهاده، وبينهما بامور واضحه، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ملائكة كانوا أو أنبياء أو جن، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ومع يعني مع المعلوم أنهم ما سجدوا لهم وما ذبحوا لهم ولكن أطاعوهم فيما أحلوا وفيما حرموا. وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. هل واضح؟ عندك لمز عليه؟ نجيب. وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال كلمة الذي لا إشكال فيه، نعم في التفسير أن تفسيرها طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، فهي تكون معطوفة على طاعة وهي مرفوعة. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربهم. وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، هي كلمة لا إله إلا الله، وهي أن يتبرأ من كل ما عبد من دون الله عز وجل. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، لأنهم كفروا كفرا أكبر. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام. هذا الحب أثبت لهم حبا لله وحب عظيم، ورغم ذلك لم يثبت لهم الإيمان، لأنهم أحبوا غير الله عز وجل مثل حبهم لله. فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ يعني إذا كان هذا في حق من أحب غير الله حبا شديدا كحب الله، فكيف بمن أحب غير الله حبا أكثر من حبه لله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ واضح؟ ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هنا بما يعبد ضبطها إيه؟ لا إيه، كفر بما يعبد. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. يبقى قال لا إله إلا الله فقط لا ينفع، إنما لابد أن يعلن أنه يكفر بكل ما عبد من دون الله عز وجل حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها، وحجة لنوع طف على بيان، وحجة ما أقطعها للمنازع، وأقطعها منصوب على التعدي. طيب بتعليق الشيخ يقول باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هما بمعنى واحد، يعني كلمة التوحيد ولا إله إلا الله هما بمعنى واحد، فهو من باب عطف المترادفين، يعني عليك بالجد والاجتهاد، والجد والاجتهاد يبقى المترادفين، أو كونه عطف الدال على المدلول، فكلمة لا إله إلا الله تدل على كلمة التوحيد، يعني بينت المدلول الذي تدل عليه. وهذه المسألة أكبر المسائل وأهمها كما قال المصنف رحمه الله، وحقيقة تفسير التوحيد العلم والاعتراف بتفرد الرب بجميع صفات الكمال وإخلاص العبادة له، ده معنى التوحيد، أن تفرد الله عز وجل بأفعاله فهو لا شريك له في فعله، وفي صفاته فهو لا مثيل له في صفاته، وبفعلك أنت فلا تعبد أحدا معه سبحانه وتعالى. وذلك يرجع إلى أمرين: نفي الألوهية كلها عن غير الله بأن يعلم ويعتقد أنه لا يستحق الإلهية ولا شيئا من العبودية أحد من الخلق، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما، وأنه ليس لأحد من الخلق في ذلك حظ ولا نصيب. وهذا يفهم من آية الإسراء، يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، سواء كانوا جنا أم كانوا ملائكة أم كانوا عيسى وعزير. والأمر الثاني إثبات الألوهية لله تعالى وحده لا شريك له، وتفرده بمعاني الألوهية كلها، وهي نعوت الكمال كلها، ولا يكفي هذا الاعتقاد وحده حتى يحققه العبد بإخلاص الدين كله لله، فيقوم بالإسلام والإيمان والإحسان وبحقوق الله وحقوق خلقه، قاصدا بذلك وجه الله وطالبا رضوانه وثوابه، ويعلم أن من تمام تفسيرها وتحقيقها البراءة من عبادة غير الله، وأن اتخاذ